من أول إحنا قرأنا في الدرس الماضي بدأنا في فضل الفاتحة، رأيت أن نبدأ من أول مقدمة مفيدة مهمة من أول مقدمة. تناوب أنت الشيخ سالم عشان ما تتعب شوي، أقول تناوب أنت الشيخ سالم الآن في القراءة. نعم سم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الشيخ الإمام الأوحد البارع الحافظ المتقي عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر بن كثير الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسير الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه تفسير عظيم من أحسن تفاسير وأمثالها، وهو إمام ومحدث مفسر من أهل السنة والجماعة، وتفسيره تفسير عظيم وتمشى مع معتقد أهل السنة والجماعة في آيات الصفات، وهو تلخيص لتفسير الإمام ابن جرير رحمة الله عليه شيخ المفسرين، ويتعقب في بعض الأشياء اختيارات ابن جرير رحمة الله عليه، وإن كان إمام مفسرين له اختيارات مرجوحة يتعقبه الحافظ كثيرا رحمة الله عليه ويختار القول الراجح، فتجد اختيار الحافظ ابن كثير في الغالب موفق مسدد، لأنه يعني يذكر أحيانا اختار ابن جرير كذا والراجح كذا. وذكر رحمه الله مقدمة عظيمة، وينقل قبل أن يذكر المقدمة هو ينقل كثيرا الحافظ ابن كثير رحمه الله من ينقل كثيرا عن الحافظ العابد العالم أبو عبد الرحمن عبد الرحمن بن أبي حاتم، ينقل عنه كثيرا، وينقل أيضا عن الحافظ أبو مردوية الحافظ ابن مردوية، وينقل أيضا عن السدي الكبير، كثير ما ينقل عن هذه، تجدون هذا ينقل عن لأبي حاتم معروف المحدث صاحب الجرح والتعديل العالم العابد، وينقل أيضا عن الحافظ ابن مردوية وله تفسير ينقل عنه كثيرا أظن غير مطبوع أو طبع شيء منه، وينقل أيضا عن السدي الكبير. أما السدي الصغير فهو كذاب، السدي في السدي الكبير وفي السدي الصغير، السدي الكبير هذا ثقة ينقل عنه، أما السدي الصغير فهو كذاب لا يعتمد عليه. ورواية السدي كثيرا ينقل عن أبي مالك عن أبي صالح عن أبي عباس، هكذا هذا سند السدي الكبير، عن أبي مالك عن أبي صالح عن أبي عباس، وعن مرة عن أبي مسعود عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سند السدي الكبير دائما هكذا، عن أبي مالك عن أبي صالح عن أبي عباس، وعن مرة عن أبي مسعود عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثقة السدي الكبير. ذكر الحافظ رحمة الله عليه في مقدمة هذا التفسير أن الطريقة التي يسير عليها المفسر، وأن أحسن طريقة هو أن يفسر كتاب الله بكتاب الله، يفسر الآيات بالآيات، هذا الطريقة الأولى. أول ما يبدأ المفسر ينبغي هكذا، يفسر القرآن يفسر القرآن بالقرآن، فالآيات المجملة تفسر بالآيات المفصلة، وهكذا أيضا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث المجملة تفسر بالأحاديث المفسرة، وهكذا كلام أهل العلم، أحيانا يأتي كلام بعض أهل العلم مجمل ويأتي في موضع آخر مفصل، فيفسر المجمل مفصل. هذه هي الطريقة، أولا طريقة الذي يسلكها المفسر ينبغي أن يفسر كتاب الله بكتاب الله، ولهذا ألف العالم العلامة الشيخ الشنقيطي رحمه الله عليه كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، مبني على هذا إيضاح القرآن بالقرآن، ثم بعد ذلك تفسير القرآن بالسنة النبوية، فإن السنة شارحة للقرآن وموضحة له، والسنة مع القرآن لها أحوال ثلاثة، أحيانا تأتي مفسرة وموضحة لما أجمل في القرآن الكريم، والنوع الثاني تأتي السنة مقيدة لما أطلق في القرآن الكريم ومفصلة لما أجمل، وأحيانا تأتي بأحكام جديدة ليست في القرآن العزيز، كتحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم كل ذي مخلب من الطير، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وجمع بين المرأة وخالتها، هذه الأحكام ليست موجودة في القرآن، جاءت بها السنة، جاءت بأحكام جديدة. فإذا لم يجد المفسر تفسير الآية في القرآن الكريم يرجع إلى السنة المطهرة، فإذا لم يجد في السنة المطهرة يرجع إلى أقوال الصحابة، فإن الصحابة أعلم الناس بكتاب الله، هم أدرى الناس، هم شهدوا التنزيل

كتاب الإثقال للسيوطي وفي كتب أصول التفسير وفي غيرها مع خلاف هذا، فاعلم أنه يتمشى على مذهب الأشاعرة. والصواب أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله كالقرآن، إلا أن الأحكام تختلف، أحكام القرآن تختلف. وأما غير الحديث القدسي فهذا لفظه من الرسول ومعناه من الله. نعم. صلى الله عليه وسلم، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على في سبيل الحياة العادية يعتبر من الوحي؟ لا، الأشياء العادية لا، مثل كونه ينزل في المكان، كونه يبول في المكان الفلاني، كونه يجلس في المكان الفلاني، هذا لا. الصواب أنه في هذه المسألة أن هذه من الأمور العادية ولا يشرع يعني الاقتداء به فيها أو تتبع أماكنه. كان ابن عمر رضي الله عنه يتتبع الأماكن التي ينزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا منه، فالمكان اللي ينزل فيه ينزل فيه. ذكر البخاري شيء من هذا، وأن ابن عمر تتبع أماكن كثيرة، المكان الذي عند الشجرة والمكان الذي نزل فيه كذا، ولكن خلف في هذا كبار الصحابة كالصديق وعمر وغيرهم، لم يتتبعوا النبي في هذه الأماكن. ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه قوما يأتوا إلى الشجرة التي بايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعها. المقصود أن الأمور العادية التي يفعلها النبي على سبيل العادة ليست على سبيل التشريع، ما يشرع يعني تتبع أماكن عليه الصلاة والسلام فيها. نعم. أو ما يتكلم به مع زوجاته من الكلام لا يكون وحيا. نعم. قل ما أحيانا يختلف هذا ينظر، كان على سبيل التشريع، قد يكون على سبيل التشريع يقتدى به في أخلاقه ومعاملته مع زوجاته والأشياء التي يتكلم فيها، وزوجاته عليه ينقلنا إلى الأمة ما يتعلق في البيوت من الطهارة والغسل وغيرها ومعاملته عليه الصلاة والسلام. نعم. ها؟ نعم. وقلنا أن في الأحكام تختلف، الأحكام تختلف، أحكام القرآن تختلف عن أحكام الحديث القدسي. كلام الله في القرآن يتفاضل، كلام الله يتفاضل، هذا هو الصواب. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وآيات الكرسي أفضل آية في كتاب الله، والفاتحة أفضل سورة في كتاب الله. كلام الله يتفاضل، كلام الله يتفاضل، بعضه أفضل من بعض. إذا كان كلام الله يتفاضل، القرآن كلام الله يتفاضل، فالحديث القدسي كذلك يتفاضل. نعم. سمعني. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة كما قال رسول الله. إيش؟ والغرض. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه. منه يعني من القرآن، تطلب تفسير القرآن من القرآن. هذا أول الطريقة التي يسلكها المفسر، يفسر القرآن من القرآن إن وجد، فإن لم يجد انتقل إلى تفسير في السنة. نعم. فإن لم تجده فمن السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، فبما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد كما هو مقرر في موضعه. نعم. وحينئذ هذا الحديث سند جيد كما ذكر المؤلف رحمه الله، قرر هذا الشيخ الإسلام وابن القيم، وأن هذا الحديث سند جيد، وفيه أن الإنسان يعمل بكتاب الله، فإن لم يجد عمل بسنة، فإن لم يجد اجتهد. لما بعث معاذ قال بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسوله. قال فإن لم تجد؟ قال اجتهد رأيي ولا أعلم. نعم. هذا الصحابي معاذ، لكن نحن الآن بعد أن لم نجد في السنة نأخذ بأقوال الصحابة إذا لم تتعارض. قول الصحابي إذا لم يعارضه قول صحابي آخر يؤخذ به، فإن عارض قول صحابي آخر تعارض فتساقط يرجع إلى الأصول، إلى الأدلة الأخرى، يرجع إلى الأصول، أصول الشريعة وقواعدها. نعم. وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح،

ها؟ ولهذا تحرج جماعة من السلف. طيب عد السند المنقطع، عد سنده. نعم أحسن الله عليك. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي. نعم. أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله تعالى وفاكهة. نعم. وأمر. إبراهيم التيمي ما أدرك أبا بكر، يكون منقطع. نعم إبراهيم التيمي ما أدرك أبا بكر. نعم أن أبا بكر. نعم. وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد بن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قرأ على المنبر وفاكهة وأبا، فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب، ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لكلف يا عمر. وقال محمد بن سعد يعني تكلف في معرفة الأب من أي شجرة وما هو، إلا الأب معروف، لكن المراد يعني كون الإنسان يتكلف يقول الأب من شجرة كذا وكيفيته كذا. نعم. وقال محمد بن سعد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال. وقال من؟ وقال وقال, وقال محمد بن سعد. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ وفاكهة وأبا، فقال فما الأب، ثم قال هو التكلف فما عليك ألا تدريه. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أرادا استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل. نعم. قوله نب... تعالى نبت معروف، لكن استكشاف علم الأب هل هو من شجرة كذا وكيفيته كذا هذا التكلف، أما كونه نبت هذا معروف. نعم. نعم. كقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا الآية. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها، إسناده صحيح. يعني توقف من ورعه ولم يجب حتى يتأمل وينظر. نعم. وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال له الرجل إنما سألتك لتحدثني، فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير يعني في قوله تعالى في يوم كان في قوله سبحانه وتعالى سأل سائل بعذاب واقع الكافرين لسأله دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ظاهر هذا أن هذا أنه يوم القيامة، لأنه قال بعد ذلك فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. وأما اليوم الثاني وهو وإن يوم عند ربك 1000 سنة ما تعدون، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، هذا قال بعضهم إنه يوم من أيام الله، وأن يوم العروج وأن المراد 1000 سنة يعني العروج والصعود، وأن جبريل ينزل مقدار النزول 500 والصعود 500، لأن ما بين السماء والأرض مسيرة 500 كما ذكر الله في سورة السجدة في يوم كان مقداره نعم ندبر الأمر من السماء والأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وابن القيم رحمه الله في القصيدة النونية ذكر هذا، ذكر الخلاف هذا، ولما ذكر وجزم على في يوم كان مقداره 50,000 سنة ذكر القولان، القول الأول أنه يوم القيامة، والقول الثاني أن المراد 50,000 سنة لأن المدة محسوبة من العرش إلى الأرض السفلى مسافة طويلة، وفي اليوم أو اليوم الأول من السماء إلى الأرض، والأو 50,000 سنة من السماء بين السماء إلى العرش مسافات، بين كل سماء مسافة 500، وفوق السماء سبع بحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض، ثم بعد ذلك العرش. فيقول إن هذه المدة اختار أن المراد نزول من العرش إلى الأرض، هذا مقدار 50,000 سنة، واليوم الأول من السماء إلى الأرض،

تكلم عنه جرير بمحاصله وتكلم عليه الإمام جعفر بمحاصله أن هذه الآيات مما لا يعلم إلا بالتوقيف عن الله تعالى مما وقفه عليها جبرائيل، وهذا تأويل صحيح. نعم إذا صح. نعم وهذا تأويل صحيح لو صح الحديث، فإن من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمه، ومنه ما يعلمه العلماء، ومنه ما تعلمه العرب من لغاتها، ومنه ما لا يعذر أحد في جهالته، كما صرح بذلك ابن عباس فيما قال ابن جرير قال حدثنا محمد بن بشار. والحاصل عن الحديث السابق هذا حديث ليس بصحيح، أن النبي ما كان يعلم، ما كان يفسر القرآن إلا آية بعدد علمه جبرائيل، هذا حديث هذا باطل ليس بصحيح. نعم. قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه أحد إلا الله. ما استأثر الله بعلمه، تفسير لا يعلمه إلا الله، استأثر الله بعلمه. تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته لوضوحه. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كل واحد ما يعذر أحد. أقيموا الصلاة يقولون أنا ما أعرف، أقيموا الصلاة، لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا، هذا لا يعذر أحد بجهالته. وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، لأن المعروف اللغة يعرفونه، هو تفسير خاص بالعلماء لا يعلمه إلا العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، وبعض الآيات لا يعلمها إلا الله، استأثر الله بعلمه. نعم. قال في الحاشية أحسن الله إليك: إلى هنا ينتهي ما ذكره ابن تيمية في مقدمته، بدأ من قوله فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير. عجيب. إلى هنا ذكره ابن تيمية، منقول ابن تيمية، وقال في الحاشية الأولى: قد أصلحنا ما وقع فيها من تحريف بمقدمة ابن تيمية. واحتمل إذا صح هذا، لأن الحافظ ابن كثير تلميذ شيخ الإسلام، تلميذ الذهبي، والذهبي تلميذ شيخ الإسلام، فلا يستغرب. نعم لا يستبعد. نعم. قال ابن جرير: وقد روي نحوه في حديث في إسناده نظر، حدثني يونس ابن عبد الأعلى الصفدي قال أنبأنا ابن وهب قال حدثني يونس ابن عبد الأعلى الصدفي قال أنبأنا ابن وهب سمعت عمرو بن الحرث قال سمعت عمرو ابن الحرث الحارث. ها عندي الحرث أحسن هي تكتب بدون الألف وتقرأ بالألف، عمرو بن الحارث. نعم. سمعت عمرو بن الحارث يحدث عن الكلبي عن أبي صالح مولى أم هانة عن ابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على أربعة أحرف حلال وحرام لا يعذر أحد بالجهالة به، وتفسير تفسره العرب، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب. ياك هذا باطل، الحديث مو صحيح. كلبي على أبي صالح هذا ضعيف جدا، رواية الكلبي على أبي صالح. قال هنا: كنز العمال السيوطي رواه ابن جرير، وقال ابن جرير في إسناده نظر، ورواه ابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري في الوقف عن ابن عباس. لا تتكلم عليه. نعم. مش بعد هنا هو نفس التقسيم السابق، المعنى صحيح لكن السند مو صحيح. نعم. والنظر الذي أشار إليه في إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبي، فإنه متروك الحديث، لكن قد يكون إنما وهم في رفعه، ولعله من كلام ابن عباس كما تقدم، الله أعلم. نعم من كلام يكون السائب الكلبي متروك، فيكون ضعيف جدا يعني قريب من الوضع، فيكون وهم في قوله رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه من كلام ابن عباس. نعم. مقدمة مفيدة تذكر في أول التفسير قبل الفاتحة. بارك الله. نعم. ها كيف عندك شغل؟ ها أرفع الصوت. الحديث. نعم في فضل قديم. وأشار عن وهذا على الحديث هذا اللي ذكر ابن جرير السابع الجمع بجمع من النار الحديث الأول. أعد الكلام احنا صرفنا إلى الحديث الأخير السند الأخير من سئل عليهم فكتم والجمع بالجامع من النار. وش قال عليه؟ أعد أن الحديث أحسنت فيكم باب الحسن لغيره، والحديث في يعني في طرقه لا تخلو من مقال، لكن طرقه يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا فتكون باب الحسن لغيره. وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.